لك لا إله إلا أنت إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا إله إلا أنت إنك أنت العليم الحكيم. قال الإمام رحمه الله: كم وكأين وكذا صنف رحمه الله فرغ من العددي الصريح شامله ومشتقه. الآن مش نتكلم على العدد المبهم، العدد المهم الذي يكون كناية عن عدد، مثلا كم شخصا سامع، كم هنا مبتدا شخصا تمييز سما جملة خبر، كم هذا مبتدا مبني على السكون في محل رفع، شخصا هذا تمييز يميز هذا كلمة كم، لأن كم هي عدد مبهم. سما في عموم مبني على الفتح المقدر على الألف، المعنى متعرض جملة خبر. الآن مش نتكلموا إن شاء الله على هذا كم. كم هو اسم لعدد مبهم، كم اسم لعدد مبهم الجنسي والكمية. معنى الجنسي الحقيقة، معنى الحقيقة مبهمة ماشي مفصلة، والكمية المقدار الحسابي، لأن كم يقول كم دلت على الجنس، وانت تكون هذا الجنس، واش جنس الحيوان، واش المال، واش الكتب، حينما تأتي بتسمي شخصا عادي يتميز لك العدد. ولكن قل كم عندك، قل ألف درهم. كلمة ألف درهم شنو ميزنا بها؟ ميزنا الجنس وميزنا العدد. الجنس هي الحقيقة المجهولة، والكم هو المقدار المجهول، فالتمييز هو الذي ميز ذلك. هذا معنى كم اسم لعدد مبهم. شنو المبهم؟ الجنس. شنو معنى كلمة الجنس؟ هي الحقيقة، معنى الماهية مش معروفة، حتى تأتي بالتمييز عاد تميز. ثم الكم، الكم هو القدر الحسابي، المقدار الحسابي المجهول ماشي معروف، حتى تأتي بالتمييز عاد يتميز الجنس ويتميز العدد. وهذا الكم تتنوع إلى نوعين، كاين استفهامية كاين خبرية، تنقسم إلى قسمين، كم تدل على الاستفهام، وكم خبرية. كم استفهامية شي يكون معناها أي عدد عندك، كم مالك، أي عدد عندك، ما يقول كم حد يقول الإنسان أي عدد عندك، كم تملك من الأموال، أي عدد عندك. وكم الخبرية يكون عدد كثير، وكم أهلكنا من قرية، أي عددا كبيرا أهلكنا، وكم قصمنا من قرية، أي عددا كبيرا أهلكنا. وكم الاستفهامية من يستعملها؟ يستعملها من يسأل عن الكمية، الذي يسأل عن الكامية الشيء هو الذي يسأل يستعملها. يكون الجهل في الحقيقة هو الجهل في العادة. وكم الخبرية من يستعملها؟ من يريد الافتخار والتكفير، من يريد أن يفتخر أو يستكفر يقول كم. هاي كلمة كم معناها العام هو اسم لعدد مبهم الحقيقة والجنسي ومبهم الكمية والمقدار. هذه الحقيقة تفسر للتمييز وهذا العدد يفسر للتمييز. هذا الكم اللي ذكرنا معناها تنقسم الى قسمين، كاين استفهامية كاين خبرية. الاستفهامية يكون معناها اي عدد، لان كم يسأل بها عن المقادير بخلاف متى، متى يكون عن الزمن، بخلاف ايام، ايام عن المكان، بخلاف كيف عن الاحوال، بخلاف ما عن الحقائق، خلاف من عن الذات المشخصة. وخبرية معناها عدد كبير، عدد كافر. واللي يستعمل القسم الأول من كامل الاستفهامية من يسأل عن العدد. الذي يسأل عن الأعداد وعن الكميات هذا هو الذي يستعملها. القسم الثاني شكون يستعملها؟ من يريد الافتخار أو يريد الإخبار بالكثرة. من يريد الإخبار بالكثرة هو الذي يسأل ذلك. واضح؟ شرع المصنف رحمه الله يتميز يتكلم على من غير يتميز يتكلم أنها تحتاج إلى التمييز وحكم التمييز. الإمام مش يشرح شي حقيقة كم، مش يشرح شي حقيقة كم الخبرية ولا كم الاستفهامية، ولكن مش ينوع. وبالتنويع نعرف المعنى، معنى المصنف غنفهمو منه كم الاستفهامية وكم أنه ينوع، نوع كم وذكر كم الخبرية وكم الاستفهامية، ويبين بأن هذا كم هذه تحتاج من إلى التمييز بنوعيها، لا الخبرية ولا الاستفهامية. وحكم هذا التمييز واش مفرد واش مجرور جمعان واش منصوب، متى يكون كذلك؟ ماشي تكلم المصنف رحمه الله. قال المصنف ميز في الاستفهام كم، ميز كم في الاستفهام. هو شرح الإمام رحمه الله بمعنى أي عدد، فالاستفهام بها عن كمية الشيء، هذا هو التفسير. ميز في الاستفهام كم، هذا المفعول ميز. بأي شيء تميزها؟ بمثل ما ميزت 20. والتمييز ده 20 كان عنده ثلاثة صفات، عنده الإفراد وعنده النصب والنكير. والتمييز الطبيعة دياله يكون نكير، يكون عنده هذه ثلاثة صفات، يكون منصوبا يكون مشهورا يكون منصوبا مفردا نكيرا. قال بمثل ما ميزت 20، مثال ذلك كم شخصا سما. هذا كم شخصا سما يقول انت 20 او 30 تجيبه، ما يقول كم شخصا سما تجيبه، تقول كذا كذا وكذا تجيب عن العدد. فين العدد اللي تجيب؟ لانه ودي يسال 20 30 وشخصا ميز، ميز الكم، ميز ميز الجنس، لأن يعني كم مجهولة الجنس باش تميز شخصا. فهذا التمييز أي شخصا ماذا ميز؟ مجال الجنسية. العدد باش يتميز من عند السائل، من عند الموجب، الموجب هو اللي باش يجيب كم كذا تجيبه كم شخصا سما. بين هذا ثم قال المصنف وأجيز، هذا الصدرك، هذا كالصدرك. الصدرك على قولنا بمثل ما ميزت 20، بمثل ما ميزت 20 شنو كان الحكم؟ حكم النصب، ياك محل ذلك مالك كذا. هذا التفصيل ده كنا نقول تمييز كام يكون كتمييز 20 منصوبا ومفردا. المصنف الصدرك على النصب، هذا الصدق واش على الافاضه وعلى النص؟ على النص. قد واجيز معنى ماشي واجب. واجيز ان تجره. شنو التمييز الضمير في كلمه تجره؟ على التمييز. التمييز المفهوم الميز، يعني ما تقدمش هذا اللفظ، تقدمت الماده، لان ميز فعل امر مصدره التمييز. فالضمير اللي افتجره على من يعود؟ على التمييز المفهوم ميز. هذا تسمى تقدمت الماده. في بعض الاوقات تقدم المعنى، يتقدم اللفظ، تقدم الماده. هذه تقدمت الماده. ان تجره من، من شي يجي في الاعراب؟ فاعل، لانه هو اللي غتجر، ماشي جر، ماشي خطاب هنا، ماشي ان تجره انت، لا، من هي اللي تجر. شنو الصفه هذه من؟ مضمره، معنى مذكوره ولا محذوفه؟ محذوفه، معنى المضمر لا الحذف، لان المضمر الاصطلاحي اللي يكون في الفاعل المستتر، ما يكونش في المنصوبات او لا، اللي يكون في الضمائر المرفوعه، هذا هو الموضع ديالو. الاضمار فين يعملوه الناس؟ الضمائر المرفوعه، معنى الضمائر المنصوبه ما يعملوش فيها، ما يعملوش فيها الاضمار. الضمائر المجروره ما يعملوش فيها الاضمار. معنى جميع الاشياء ما يعملوش فيها الاضمار. هذا المصطلح هذا فين يكون في الاصطلاح؟ الضمائر المرفوعه. اما المنصوبه لا. هنا اذا هنا قال من، من ما هو ضمير مرفوع؟ شنو غيكون؟ مضمرا اي محذوفا. كاين شرط. شنو الشرط؟ ان واليت كم؟ كم هذاك الفاعل؟ ان واليت كم حرف جر؟ اي كلمه كم سبعه الحرف. وذيك الحرف الجر كيف انه مظهر، اي ظاهر، هذا مقابلة مظهر. بحال هذه العبارة ماشي الكل، بكم درهم اشتريت، بكم درهم اشتريت، في عندنا الشاهد، كم هذا حرف السيف، اسمه ماشي حرف، اسمه اسمه، لأن الحرف هو كلمة أ وهذه، أدوة الاستفهام كلها أسمع إلا كلمة هل حرف والهمزة. كم إذا اسم درهم؟ هذا التمييز. هل التمييز هذا مجرور بمن مقدرة؟ أي بكم من درهم. والشرط الذي يشترطه المصطلح الموجود هو كم دخلت، دخل عليها حرف الجر، وهي سبعة حرف الجر. اشتريت هذاك فعل وفاعل، هذا المفعول به، هذا هو الشرط موجود عند المصنف. المصنف هذا التمييز بهذا الشرط شنو خصو يكون؟ مفردا منصوبا، وانه مفرد في ثلاثه المذاهب. الذي نص عليه المصنف كيف انه مفرد، مفرد. واجاز الكوفيون جمعه مطلقا، وهناك من فصل هذا الشيء فاش في ذاتية التمييز. هل التمييز واش هو مفرد واش هو جمع؟ شحال في المذاهب؟ ثلاثة. الذي يقوله المصنف ماله؟ مفرد. الكوفي شو يقولوا؟ ماشي لازم، الذي جوز وأجاز ماشي لازم. هناك من فصل، إذا كان السؤال عن جماعات، إذا كان السؤال عن جماعات يكون جمعا، وإذا كان السؤال عن الآحاد معنى عن المفردات يكون مفردات. شحال في المذاهب في إفراده؟ ثلاثة. الذي يظهر من المصنف أنه مفرد. ما الدليل على أنه مفرد؟ لأن قال بما ميز عشرين. والكوفيون يجيزون جمعه، ماشي يلزمون، لا يجيزون، معنى أن التمييز جمعا يجوز ماشي واجب. وبعضهم فصل، إن كان السؤال عن جماعات جاز لا عن عدد. بحال ياش كم غلمان لك، شوف هذا كم غلمان لك، لأن هذا السؤال هذا عن أصناف من أصنافها، على صنفين من أصنافها. ثم المصنف يقول إذا كان كم دخلت عليها حرف الجر يجوز الجر، يجوز الجر، هذا يجوز الجر في ثلاثة المذاهب. الذي يظهر من المصنف هنا يترجح على النصب بالشرط المذكور. معنى في هذه الحالة التمييز يكون مجرا هو الراجح، معنى يجوز النصب. يمكن تقول بكان درهاما صحيح، ولكن كان درهاما حسن. ثم هذا الجار المصنف بس صرح بالحرف، الجار هو باش وقع بالحرف لأنه قال الإمام تجره من، هذا هو الفاعل، الصفة هذه من مضمرة. هذا عند الخليل وسيبويه، عند الخليل يقول أن التمييز تجره من مقدرة، والخليل كذلك، وهذا من شيء كل معنى من عند معاني متعددة، ولكن الذي يناسب المقام بيان، لأن التمييز من طبيعته البيان، لأن التمييز ديبيان والحل ديبيان، التمييز ديبيان الذوات والحل ديبيان الهيئات. لأن من قلت جاء زيد راكبا، كلمة راكبا بين الصفة الزيد، الصفة ديالو هو راكب. عندي 20 غلاما، كلمة غلاما ميزت الحقيقة العشرين، العشرين شنو هي؟ واش الغلمان ولا ذا المال؟ كاين الفرق بيناتهم؟ التمييز يميز الذات، ليبين الذات، والحل ليبين الصفة. ولهذا قال الإمام وهي من البيانية، لأن التي تجر التمييز مطلقا لبيان جنس المميز. وقال الجزازي باش غيكون مجرور بإضافة، كيفاش يكون؟ بكم درهم، كم مضاف ودرهم مضاف إليه من قبله. بحال اللي كنا نقولوا ثلاثة رجال، ثلاثة مضاف ورجال مضاف إليه من قبله. معنى إذا التمييز على هذا قد يكون تمييزا منصوبا. بحال ياش؟ عندي 20 غلاما، كيف نوع التمييز هذا؟ منصوب. كاين التمييز اللي يكون مشهور بالإضافة، معنى الثلاثة وعشرة وما بينهما. عندي ثلاثة رجال، كيف المجرور؟ الإضافة. وقد يكون مجرور بمن، كهذا المثال هذا، بكم درهم، بكم من درهم. معنى إذا أحوال التمييز الإعرابية شحال فيها؟ هذا التمييز بالدنيا كاملة. شنو يقول؟ قد يكون منصوبان، قد يكون مجروران، قد يكون مجرور بالحرف، قد يكون مجرور بالإضافة. معنى عندنا شي تمييز يكون مرفوعا في اللغة العربية. التمييز يكون مرفوعا هذا ما عندناش. التمييز إما يتعين نصبه، وإما يتعين جره بالإضافة، وإما يجوز من على هذا المذهب. وعلى الأول فالمشهور منع ظهور من. شنو على الأول؟ على القول بأن التمييز ما يجره من، هذا من ما ظهرش، لأن المصنف قال إمام تجره من مضمار، الإضمار ديالها واجب، صرح بها المصنف بالوجوب، لا ما صرحش، ما قالش إضمارا واجبا، صرح به؟ ما صرحش به، ولكن يمكن الوجوب حيث تكون كلمة كم مجرورة بحرف، ذيك الحرف هذا كالعوض عنه ولا يجمع بينهما، يمكن نفهم الوجوب مين؟ بالشرط، لأن التمييز كم تكون مجرورة بحرف، وهذاك الحرف هذا كالعوض عن هذا، ولكن كالعوض عنه ما نجمعوش بينهما في الذكر، كذلك ما نجمعوش بينهما في الحديث. قال الإمام رحمه الله كما هو ظاهر المثل، لأن الجار لكم عوض عنها. وقيل يجوز بكم من درهم الشريطة، على إذا يجوز الجمع بينهما بكم من درهم الشريطة. قال المصنف رحمه الله فإن لم يدخل عليها حرف الجر شنو يكون؟ وجب النصب. إذا دخل عليها الحرف الجر يجوز وجاني. شنو وجاني؟ النصب والجر. والجر عند الخليل باش بمين، وعند الزجاج بالإضافة. والذي يظهر من المصنف ماشي ظاهر الصراحة، هذا مين واش يمكن نذكروها؟ الذي يظهر المصنف ما نذكروهاش. علاش؟ لأن الحرف اللي دخل على كم هذاك عوض عنها ولا يجمع بينهما. وبعضهم جوز الجمع بينهما كيف قال بكام من درهم الشريطة. فإن لم يكن هذا الحرف شريكون التمييز واجب النصب. مثلا كم شخصا شماش يكون؟ كم درهم ملكت؟ كم كتابا طلعت؟ كم خبزا أكلت؟ واجب النصب. هذا في ثلاثة المذاهب، المذهب الأول قال الإمام رحمه الله وراء هذا التفصيل مذهبان، وجوب نصبه مطلقا، معنى مطلقا كون مجرور بمين أو ما كاينش مجرور، جوازه مطلقا معنى مطلقا معنى ينصب مطلقا سواء كانت تسمى كم أو ما كاينش. شحال ديال الملاعب هنا؟ لا ثلاثة ولا ثلاثة، إيه ثلاثة الملاعب، معنى القول بالتفصيل إذا كان من دخل عليها الحر يتعين نصبه، وإما إذا دخلش عليه الحر يجوز وجها، وإذا دخل الحر ما دخلش الحر يتعين نصبه. هنا قيل يتعين نصبه، قيل يجوز نصبه مطلقا، قيل يجوز مطلقا. ثم قال الإمام رحمه الله واستعملنها مخبرا كعشرة أو مئة. الآن فرغنا من القسم الأول، شكون القسم الأول؟ استفهامية. الاستفهامية لا بد لها من تمييز. التمييز في حد ذاته القول الذي ذكر المصنف أنه يكون مفردا، وهناك من جوز الجمع مطلقا وهناك من فصله، ثم أنه يكون منصوبا. المصنف النص ذكر فيه تفصيل، إذا ما كان شيء الحرف داخل على كم النص، ولكن داخل يكون مجرور بمين وقيل مجرور بالإضافة، والذي صرح به المصنف نوعي. الآن مش تتكلموا على من؟ كم؟ قال واستعملنها مخبرا كعشرة. استعملنها شكون لي؟ كم؟ ولكن ماشي كم الاستفهامية، لا لفظ كم بحال اللي يقولوا الاستخدام، هذا معنى الضمير يعود على كم بقطع النظر عن صفاتها. أما إذا كان يعود على كم بصفتها مش يكون كم الاستفهامية الخبرية، يتناقض هذا ميمكنش، لأن الخبرية يكون إخبار، الاستفهام يكون طالب، ولا يجوز الجمع بينهما. إذا الضمير في استعمال من يعود كم مطلقا، معنى كم مطلقا يعود على لفظ كم بقطع النظر عن صفتها. شنو صفتها؟ هذيك لا ما تجيبهاش. واستعملنها مخبرا، معنى كلمة مخبرا أي تخبر بها، مثل قول الله كم من فئة قليلة غلبت، كم من فئة، هذا إخبار. فالله جل جلاله في هذه الآية يخبر على أن فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، وهذا هذا الأمر كثير. كذلك في قول الله تعالى وكم من ملك في السماوات، وكم من ملك في السماوات، هذا إخبار، هذا مش سؤال، معنى الله يخبر بأن السماء مملوءة بالملائكة. وكذلك قول الله تعالى وكم قاصمنا، بالصبر، كم قاصمنا من قرية كانت ظالمة، قصمنا أهلكنا، هذا كم قصمنا السؤال شنو فيها؟ إخبار. كذلك وكم أهلكنا من قرية كذلك، وهكذا كثير. كلمة كم بمعنى الإخبار موجودة، هذا هو الذي يتكلم عليها المصنف واستعملها مخبرا. وتقدمنا بأن كم الخبرية يكون معناها عدد كثير، يستعملها من يخبر بالكثرة أو يريد الافتخار، لأن الله جل جلاله في هذه الآية يعظم نفسه، وكم قصرنا هذا تعظيم لنفسه، فالله جل جلاله يعزز نفسه ويعظم نفسه بأنه قادر على إهلاك الظالمين، قادر على إهلاك المكذبين إلى آخره. مخبرا كعشرة أو مئة، معنى لها استعمالان، تكون كعشرة وتكون كمئة. ما يكون كلمة كعشرة التمييز يكون جمعا، وما يكون كمئة يكون تمييز مفردا، معنى إذن التمييز مجرور وفي حد ذاته يكون مفردا وجمعا، هذا يعني لأن كعشرة كيف شنو جمعا، مش نقول مثلا كم رجال، فحال مش نقول عشرة رجال، ونقول كم رجل فحال مش نقول مئة رجل، كعشرة أو مئة. ثم ذكر مثالين من باب اللف والنشر المرتب، لأن كم رجال يشرجع ومراتين مرأتين، هذه المئة واضح لنا مثلي واضح. قال الإمام رحمه الله التمييز يكون مفردا مجرورا، هذا كتمييز مئة، ويكون مجرورا جمعا كتمييز عشرة. قال المحاشي رحمه الله ليفسر كلمة كم، كم الخبرية في معناها المعروف وهو الدلالة على عدد مبهم وتكثير. شفت هذاك هو التفسير الكم، عدد مبهم، ولهذا قلنا عدد كثير. كم الخبرية تسلوا على العدد والتكثير. قال الإمام رحمه الله وينتصب لا واحد اتفاق. قال أو مفرد المجهول هو الأكثر والأفصح. شنو الأكثر والأفصح تميز كامل الخبرية؟ مجهول مفرد معنا بحال 100 بحال هذاك. كم عمات لك، كم عمات لك، شفت كم عمات لك. إذا العمات مجهول ومفرد. قال الإمام رحمه الله وليس الجمع بشاذ. معنى حتى ذكرت الجمع عمات أو رجال هذا شاذ، معنى غير الأفصح هو الإفراد، الجمع يجوز. وقال اللغة الفصحى هي الجار. قال الإمام ولغة تميم نصب تمييزها المفرد حملا على الاستفهامية. لغة تميم ماذا يقولون؟ النصب حملا على من؟ على الاستفهامية، لأن تقدم لك من الاستفهامية أقل ميز كعشرين. وحمل عليها على هذه اللغة كم عامات، لأن كاين اللغة كم عامتين كاين عامتان. والصحيح أن الجر هنا بإضافة كم، لأن تقدم عند المصنف التمييز كم إذا كان دخل عليها الحرف باش خاصو يكون بالمقدر، لا هنا بالإضافة. أن التمييز ماشي يكون بالإضافة، معنى إذا كم رجال، رجال مجرور بكم ماشي مجرور بمن. قال كما نقل عن الكوفي لا بالمقدرة كما نقل عن الكوفيين، لأن الكوفيين شنو قالوا؟ بالمقدرة. لكن ربما يؤيدهم ما مرها من كثرة جانبها، لأن ورد في القرآن كم من قرية، كم من قصمنا، كم من مهلك السماوات. هذا يقدر يؤيد ايش مذهب الكوفيين، يعني الكوفيين شنو جوزوا؟ الجار بمن مقدرة. هذا القول هذا بمن مقدرة يؤيدهم تصريحوا بها. كم من مقدرة شكون غيؤيدهم؟ حينما صرحنا بها دليل على أن من مذهب الكوفيين بالكرة هي الجار. وثم قلنا الجار وجوب الجر على القول به اتصالها بها، معنى التمييز خصو يكون متصل كما نقول كم رجال ما يكونش الفاصل بينات. معنى متى يتعين الجر؟ عند الاتصال. فان فصل باحد الظرفين مثلا تمشي تقول كم عندك وعاد تجيب رجال، او كم في الدار وعاد تجيب رجال، معنى ماشي الصلب الجر مجهور او الصلب الظرف. هنا يختار النصب، اي طرف يفتح النصب ويجوز الجر. واذا فصل بهما او بجمله يتعين النصب، معنى ملي يكون الاتصال الجار. اذا كان الفصل بالظرف فقط او بالجر المجهور فقط الجار النصب حسن والجر يجوز. واذا كان الفصل بهما معا باش بالظرفي والجر او بالجمله تماما شنو يكون؟ لا يتعين النصب. عند الفصل بشيء واحد يجوز الجر والنصب هو المختار، وعند النصب بشيئين كالجار والمجرور والظرفي او الجمله، لان الجمله معروفه هي زايده ما لها اله وجوب النصب. ولهذا قال او بهما حليش كم عندي من الناس، شفت كم عندي من الناس رجلا، عندي من الناس الفصل باش بعندي بالظرف ومن الناس رجلا. او بجمله كم نالني منهم فضلا، شوف شحال الفصل هنا بالجمله. وجب النصب علاش؟ لتعذر الاضافه حينئذ فحملت على الاستفهاميه ديك الوقت. فاذا هذا الجار وهذا النصب ما الافصح؟ الافصح هو الافراد، ياك الافصح هو الافراد. وثم الافصح ايضا هو الجار، محل ذلك ما لم يكن الفصل. أما إذا كان الفصل بأحد الظرفين يترجح، وهذا يترجح النصب بهما معا وبالجملة وجب النصب. الإمام رحمه الله ذكر واحد التنبيه، شنو المقصود من هذا التنبيه؟ هو الفرق بين كامل الخبرية وأوجه الاتفاق، ينقر فيه أوجه الاتفاق وأوجه الافتراق. اذكر هنا يا أوجه الاتفاق كامل الخبرية والاستفهامية في الاسمية، معنى في الاسمية كل منهما اسم واحد، في البناء كل منهما مبني، السكون لا باقي، يعني بناء وعاد على السكون، يعني يقدر يكون البناء ومتسق في الهيئة، مثلا هنا مبني على الفتح وهذا مبني على كامل، لا بناء وعلى السكون، شحال هذو ثلاثة. الافتقار إلى مميزين، علاش؟ لإبهامها إبهاما، لأن قلنا عدد المبهام، راه سؤال عن عدد المبهام، وجواز حذفه لدليل، معنى هذا التمييز يتحذف لأنه طبيعة فضلة، والفضلة يجوز إذا دل، وإن كان هو ماشي فضلة هو لدليل في حال عمدة دابا، هو لأنه يحتاج إليه في البيان. ولزوم الصدر، شكون لزوم الصدر؟ ماشي التمييز كام، كام يجب أن تكون في أول الكلام ومطلقا. ثم وفي وجوه الإعراب، شنو وجوه الإعراب؟ معنى صفات الإعراب، معنى كم ماشي عند إعراب واحد، معنى قدر يكون مبتدا، قدر يكون كذا، قدر يكون كذا، هذيك أوجه الإعراب. بحال يكون أنت تسكن المف ديك أدوات الشروط، ماشي أدوات الشروط هي تكون أوجه الإعراب، بحال هذا. قال فين تقدمها جر، طبعا ماشي يدخل محل جر، بك مش غنكون هنا مجرور، ولكن شيء اضافه مالك غلامك مثلا ماشي يكون مجرور، مثلا اذا جرت في الحرف او جرت في المضاف، والا لما كانش مجرور بان كني بها عن حدث اش غنكون منصوب على المصدر، معنى مفعول مطلق. وإن كني بها عن الظرف إيش مش يكون محل مفعول فيه، مش يكون مفعول فيه أو يوما، هذا هو الأمثلة. وإن كني بها عن الذات، عن الذوات، هنا غض الضوء. فإن لم يليها فعل، فعل ما تماشي واضح مبتدا، ولكن فعل لازم مش ماشي يكون مبتدا أيضا، ولكن متعديا رافعا لضميرهما كم رجل، رافعا لمتعديا رافعا لضميرهما كم رجل ضرب زيدا او لسببيهما، شغل يكون مفعول او اخذ مفعوله كم شي يكون، فهي في هذا كله مبتدا، شغل يكون هنا مثلا عنده الضمير عنده السببي عند الاسم الظاهر شمش يكون مبتدا. اذا ما كان تما والو ما تماشي شي فعل متعدي ولكن ماشي مشغوله بشي حاجه شمش يكون، باش يكون مفعول مقدم، ولكن ديك هذيك وين كان ولا مشغل بشيء ان كمل اكثر هو مفعول، او الشغل بضمير او سببيه شغل يكون الشغال. خلاصه ذلك، فاذا كان كم مجرورة بالاضافه او بالحرف في محل جر، واذا كان كم ماشي مجرورة بالحرف او بالاضافه وما تماشي الفعل شغل يكون لا باش يكون مبتدا، واذا كان تسمى الفعل اللازم باش ماشي يكون مبتدا نسيت، ولكن وقع على الحدث مفعول مطلق، ولكن وقع على الظرف نصب على الظرفيه، واذا كان وقع على الذوات نضغو، اذا ما كانش الفعل تما مبتدا، واذا كان الفعل لازم مبتدا، واذا كان الفعل متعدي وعنده المفعول به مش هي مبتدا، ضمير يعود على مبتدا، اذا كان ما تماش الاشتغال تما مبتدا، واذا كان ضمير يعود عليها مش يكون يعود امشي عليها يعود على الاسم السابق مش يكون او السببي غيكون الشغال. كم عبد الدين كذا بسببه، هذا شحال الاوجه؟ سبعه. غنزيد عليها البساطه، شنو البساطه؟ كم ماشي مغتبه، كم ملا ماشي مغتبه، معنى ماشي مغتبه خلقت كذلك، معنى هكذا وضع الواضع، هذه اسم البساطة. فكم وضعت بسيطة، معنى بسيطة أغير مركبة من شيء، ماشي بحكائي كائن سيأتي إن شاء الله مركبة كذا مركبة. عدم نفي تمييزهما. معنى التمييز ما يمكنش يجي منفي. شحال هذه الأوجه؟ تسعود الأوجه ديال الشيخ. ذكر الإمام رحمه الله أوجه الافتراق. التمييز الاستفهامية مفرد على الأصح وتقضى فيه لأن متنقل بميز بمثل ما ميز عشرين وأصله النصب وتقدم الجر إلى آخره ويفصل فيها في السعة لأن الفصل كامل الخبرية يكون ماشي سعة وبالخبرية يكون مفردان وجمعان وأصله الجر ولا يفصل في إلا ضرورة كما مر وفي أن الخبرية تدل على التكثير هذا الفقر الرابع وتختص بالماضي هذا الخامس فلا يجوز كم غلمان سأملكهم لأن هذا في المستقبل ما يجوز والكلام معها لأنها خبرية يحتمل الصدق والكذبة هذا الفقر السادس ولا تستدعي جوابا لأن الكلام خبري ولا تحت مثلا ما يكون كم الاستفهامية نعود الهمزة للاستفهام حرف الاستفهام هذا ماذا نعودوش لان ماذا نعودوش ما كاينش في الاستفهام بخلاف الاستفهاميه كما تقدر ويبدا من المضمن ومعنى ما الى شحال هذه الفروق 8 ديال الفروق الفروق بينهما الاستفهاميه مفرد اصله النصب يجوز الفصل بينهما وفي الخبريه تدل على التكثير تختص بالماضي يحتمل الصدق ولا يستدعي جوابا ولا يقترن البدل الآن فرغنا من كم بنوعيها شرعية يتكلم المصنف على كين وكان قال المصنف قال كأين وكذا ككم كأين وكذا مثل كم معنا في الأحكام السابقة كأين وكذا مثل كم مبتدأ الخبر قال هذا فرق قال وينتصب تمييز ذين شكون ذين اذا كم تقدم التفصيل فيها لا بنوعيها ولكن كأي يتعين النصب او به صلم ولكن هذه بكم كأي وهذا هو الكثير في القران وكأي من دبه كأي من قريه كأي من ايه هذا الغالب أما كذا ما يجيش كذا درهمان كذا كذا كذا بقرة كذا ما يجيش كم كذا من كذا ما يجيش فالمصنف يقول كأي وكذا مثل كم ثم ينتصب شنو ينتصب هذا قال الإمام رحمه الله كالاستثناء من التشبيه لأنه جعل كأي وكذا مثل كم ثم استثنى محل ذلك في غير النصب أما النصب فيه كذا وكذا خلاف هذا التقديم اللي تقدم أو به شنو به لا بتمييز صلم به أي بتمييز صل به باش بتمييز به بتمييز صلم به بتمييز ماشي به بكائيا لا بتمييز تمييز غيكون كم من أية أو صل به الضمير لم يعود تمييز قال تمييز ذين شنو ذين كين وكذا قال الإمام رحمه الله ومثل كم في الدلالة على التكثير شكون لك كم مثل ك في الدلالة على التكثير شكون كذا وكذا معنى كلمة كذا تدل على التكثير وكلمة كأين تدل على التكثير قال المحاشي ظاهره في كأين دون كذا لأنها كناية عن عدد مبهم قل أو كثر لأن التكثير في غيبا كأين أما كذا لا معنى الإمام الشارح رحمه الله تبع ما يظهر من المصنف معنى ذلك الظاهر ماشي مسلم على بابه واش مسلم ماشي مسلم معنى التكثير في اللي يظهر ولكن كذا ما يظهرش فيها التكثير قال الإمام رحمه الله ظاهره أي تكفيره فين؟ في كأين دون كذا. علاش؟ لأنها كناية عن عدد مبهمين قل أو كثر ولا واحدا تهدم منه. فإذا كلمة كذا لا تدل على التكثير، لا تدل على عدد مبهمين، قد يكون كثيرا وقد يكون قليلا بخلاف كأين. ثم كلمة كأين بفتح الهمزة وشد الياء منونة، قل هيدا كأين، هيدا كأين لزوما، ويكتب نونا أي نعمل النون، لأنها مركبة من الكاف وأين المنونة، لأن كم قلنا بسيطة، أما هذه مش بسيطة، هذه مركبة مين مركبة من الحرف وأين المنونة. فلما دخل عليه التنوين في التركيب أشبه النون الأصلية، ولهذا رسم بالمصحف النون لما دخلت، والذي كي التنوين يشبه النون باش غتكتب بالنون، والوقف عليها كيف غيكون بالنون. وتقدم هذا ما يكون نتكلم على الوقف على كائن، هناك من يقف بالنون وهناك من يقف بالتنوين. مثلا الذي يوقف بالنون يلاحظ هذه الكتابة، والذي يوقف بالتنوين يلاحظ الأصل. مثلا لمش يوقف بالتنوين بالنون مش يقول وكأيان، ولكن لمش يوقف بحذف التنوين يقول وكأي، مش يحل التنوين. مثلا الذي يقف عليها بالنون شنو يلاحظ؟ يلاحظ الوجود النون، الآن هي مكتوبة بالنون. والذي يلاحظ الذي وقف عليها بالتنوين يلاحظ الأصل. ولهذا قال الإمام رسم نونا وجاز الوقف بها، ومن وقف بها تورى أصله. هذه اللغة الكثيرة، كين لغة كائن، كائن كقاضي، كين لغة كانين، شوف كان بحذف المادة، بعد كاين لغة وكاين، وكاين كاين لغة وكاين، وكاين شحال هنا هذه اللغات؟ خمسة اللغات. هذه الخمسة اللغات نقدر تجي فيها القراءات، لأن نقدر نختلف القراءة باقي دابا نوصلوا لها إن شاء الله، حيث ماشي تجي في صورة عمران نقدر يبان فيها القراءات، لأن يعني كثير من القراءات يكون تبعين اللغة، فهمنا؟ لأن يعني تقدمنا هو ثم إبراهيم كذا، هذه تكون لغات. في بعض في الأوقات القراءة تكون تبع الإعراب، تكون التصريف، كل مرة تكون خبر، معنى قدر القراءة تكون عند التوجيه على حسب الفصل. مثلا بحال القراءة اللي قينا في ولا تنفعها شفاعة ولا يؤخذ منها، ولا تقبل منها شفاعة ولا يؤخذ، يؤخذ عدل، يؤخذ منها عدل، ما يمكنش يكون تؤخذ، واش تقدر تجي القراءة بالتأنيث؟ علاش؟ لأن عدل المذكر، ولكن لا تنفعها شفاعة ضرج. علاش؟ لأن شفاعة تأنيث مجازي، وتأنيث مجازي زوجان، بحال مش نقول أنت طلعت الشمس وطلع، ذيك يغفر لكم خطاياكم، تقدمت تغفر لكم ويغفر، هذيك تا هو يجوز. علاش يجوز؟ لأن خطاياكم جمع تكسير، يجوز في وجهان. مثلا ذيك وهو بكل شيء عليم، هذيك وهو بكل شيء عليم، لأن ما إذا يكون الضمير وقبل منه حرف العطفي ليجوز يتسكن، إذا وهو القراءة تتبع في بعض الأوقات أيضا، وفي الأوقات تتبع السياقة. مثلا بحال ديك القراءة اللي قرينا في هذاك يكذبون ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، هذه يكذبون لأن القرآن كذب، قال من ثم بدأ الكذب، ومن الناس من يقول آمنا بالله والآخر وما هم بمؤمن، شو يسمى هذا التكذيب؟ فهم سنسون كاذبون، ولهم عذاب أليم بما كذبوا في إيمانهم، أيضا بما كذبوا في إيمانهم، هذه القراءة يكذبون لأنهم كذبوا الرسول صلى الله عليه وسلم، وهكذا. هذه فأزلهم الشيطان، هذه فأزلهم الشيطان، ما إذا تلاحظ الشيطان أوقعهما في الزلة، شغل كون؟ أزلهما، كاين قراءة الحمزة ولا الكسائي أزالهما، معنى كانوا في الجنة والحيدة من جمة. فهمنا؟ فإذا القراءة تختلف في بعض الأوقات تتبع التصريف، الأوقات تتبع مثلا التوجيهات كذا كذا كذا. فإذا هنا تقدر تكون فيها هذه قراءات، علاش غتكون فيها قراءات؟ تبع اللغات اللي كاينة في الكلمة. هنا خمسة اللغات، كاين كأين، كأين نظرنا الأصل، الأصل اللي معروف عندها كاف دخل على أي المنونة، من يدخل على أي المنونة نجعلوا هذه التنوين يشبه النون، غنكتبوها بالنون والوقف كما يكون بالنون، نظروا إلى الأصل ديالها شنو كان ديك النون؟ التنوين، غنوقفوا عليها بالتنوين، معنى من نوقفوا عليها غنحذفوا التنوين، غنحذفوها. كاين لغة فيها كلمة كائن حقاضي، كاين لغة كان، شوف كان ماشي كان، هذه كان ديك كائن همزة مشات كما يقولوا. كاين اللغة لا بحرف المد، لا بحرف المد ماشي يكون كائن، ماشي يكون كائن، ماشي كائن المد ما كاينش كما نقول فيها كائن، كائن هيدا، لأن شنو ماشي حذفنا الهمزة، حذفنا المد كما يقولوا كائن، لأن كاين الكلمة كائن، كاين كائن، كائن المد واش محذوف الهمزة ولا محذوف المد؟ المد كما يقول القراءة كائن. كاين اللي فيها كائن، كائن، كائن، كائن هكذا. كاين القراءة كائن، كائن، خمسة اللغات. وأفصحها الأولى وهي الأصل، وبها قرأ السبعة إلا ابن كثير، ابن كثير خلفه السبعة قرأوا كائن، معنى القراءة الجمهور، قراءة الجمهور وكائن، ولكن ابن كثير خالف ما قراش بهاد اللغات كاملين، فهمنا؟ إلا ابن كثير خالف وليها كائن، وبها قرأ ابن كثير، قرأ ابن كثير كائن، كائن ابن كثير مش قراءة، معنى إذا وكائن قراءة الجمهور وكائن، قراءة ابن كثير كائن، معنى ذيك اللغات الخمسة كاين جوج القراءات فيها، صافي ما فيهاش خمسة القراءات. ثم قال المصنف مميزها منصوب أو مجرور بميم وهو الأكثر، ولكن هذا مجرور بميم باش ليختص، لأن يعني المصنف تلاق لي رغم أنه يعود إليهما معا، معنى لا يرجع لكائن، قال الإمام خاص بكائن، هذا الكائن هي اللي عندنا من كائن من آيته، كائن من قريته، كائن من دبته. وأما كذا فيجب نصب تمييزها ولا يشعر بمن اتفاقا ولا بالإضافة، معنى كذا ما تجيش كم من كذا ما تجيش، وكم رجل كذا رجل ما تجيش، معنى في اللغة العربية خلاف الكوفيين، لأن عجوزها اسم إشارة لا يقبلها باعتبار أصلها، لأن العجوز ديالها فيني كذا، ذهب اسم إشارة، اسم إشارة باعتبار الأصل يضاف، هذا هو، وإن كانت التركيب غير لا يجوز، وإن كانت غير بالتركيب فقول أو به من أي بتمييز بالنظر للمجموع. ثم قال الإمام رحمه الله وهو الأكثر، شنو الأكثر؟ أي الجر بميم، معنى إذن كأي من دباتي أحسن من كأي دباتي، بالنسبة لنا كأي من دبتين أحسن من كأي من دبتين. ثم ذكر الإمام رحمه الله أحد المجموعة الفوهو كأي توافق كم، كأي توافق كم فاش في الإبهام، كلمة كأي مبهمة كذلك كأي، وفي الافتقار شنو في الافتقار؟ التمييز. ثم في البناء، في البناء كل شيء كل مبني، كم مبني كائن. ثم في الصدارة، لأن كائن عند الصدارة وكم عند الصدارة. في الاستفهام نادرا والتكثير كثيرا، معنى كائن تكون للاستفهام قليل والتكثير هو كثير، هذه هي الفرق، لا هذه هي الموافقة، شحال هي؟ ستة. كأين توافق كم ثالث في الإبهامية، معنى كأين مبهمة وكأم مبهمة، وإذا كان كأين مبهمة تحتاج إلى تمييز. ثم الافتقار، شنو الافتقار إلى التمييز؟ كم يفتقر إلى التمييز كأي يفتقر. ثم البناء كأي مبنية وكم مبنية. ثم الصدارة، معنى الصدارة كلمة كأي في أول الكلام، وكذا لأن عند الاستفهام، والاستفهام من أدوات الصدور. وكلمة كاستفهام في الغالب يكون عندك كأي عندك تكفير، ومن غير الغالب شغي يكون عندك كأي الاستفهام. الاستفهام قليل، دلالتها على الاستفهام قليل، ودلالة على التكفير كثير، لأن هذه الآيات اللي فيها وكم من دابة وكأي من دابة كأي من قرية هذه كلها فيها تكفير. هذه أوجه قولوا الاتفاق شحال هي؟ سبعة. إذا حسبنا البناء على السكون ها؟ لا من الله إذا كان نصف ثمانية، لأن هذه يمكننا نقولوا في كام في الاسميات والبنائي والإبهامي والافتقاري والبناء على السكون والصدارة والاستفهام نذيرا، مثلا غنوصلوا لثمانية. تخالفها شكون؟ كأي تخالف كم في التركيب؟ شنو في التركيب؟ لأن كأي مركبة من الكف وأي وكم وبسيطة. ثاني جر تمييزها بمن غالبا، معنى في الغالب كيف تتوقع؟ بمن في الغالب كأي من، هذا هو الأكثر. ولا تقع استفهامية إلا نديرا، بخلاف كم تكون استفهامية كثيرا وخبرية كثيرا، ولكن هذا عند الاستفهام قليل. ولا مجرورة كم تجر بمن، تجر بالحرف قل بك بكم، ولكن كأي من كيش قل بك أي الجيش، كأي لا تكون مجرورة. ومميزها لا يكون إلا مفردا، تمييز داد كأين كيف يكون مفردا، أما التمييز داد كم تقدم يكون جمع. شحال هذه الفرق؟ هذه خمسة الفرق. الفرق الأول التركيب، لأن كأين مركبة وكم لا. الفرق الثاني تمييزها في الغالب يكون مجرورا بين. الفرق الثالث كلمة كأي غالبا ما توقعش ما توقعش استفهامية، يكون غير خبرية. رابعا كأي ما تكونش مجرورة، معنى ما تكونش مجرورة كيف ما تكونش مجرورة؟ ما يدخلش عليها حرف الجر مثلا، ما تقولش بكأي بخلاف بكم تقول. تمييزها لا يكون إلا مفردا، معنى دائما كأي من دبتين من قريتين درهامين هكذا، هذا ما يتعلق بكأي. كلمة كذا كذا توافق كم في البناء، لأن كذا مبني وكم مبني. وفي الإبهام كل منهما مبهم، والافتقار كل مفتقار، ولكن التكفير في الحقيقة عند التكفير تدل على التكفير، ولكن ماشي خاصة بالتكفير، لأن هي تدل على عدم وهم يحتمل هذا ويحتمل هذا. هذا هي الموافقة مني كذا. إذا كذا وكم، البناء والإبهام والافتقار. لا بغينا نزيد نوسعوا في الاسمية البناء على السكون، غنزيد تخالف شكوني كذا تخالف كم تركيب، لأن يعني كذا مركبة مين من الكف واسم الإشارة. كذا ما عندهاش الصدارة، لأن نقول شريت كذا وأعطيت كذا إلى آخره، ولكن كم عندها الصدارة. وكلمة كذا لا تستعمل في الغالب إلا معطوفا، تقول كذا وكذا، ويجوز تقول كذا كذا، يجوز شريت كذا كذا جائز، معنى تقول شريت كذا وتقول شريت كذا كذا وشو كذا وكذا جائز جائز. والتمييز ديالها منصوب دائما منصوب، هذه هي الفرق. كذا عندها التركيب كم ما عندهاش التركيب، كذا ما عندهاش الصدارة كم عندها الصدارة. في الغالب هاد كذا تكون معطوفة كذا وكذا، وتقول كذا كذا وتقول كذا بلا. والتمييز لا يكون الا منصوبا بالنور، كذا دائما منصوب. مثلا بحال قلت شغلت كذا كتبا، كذا تكون مفعول به وكتبا هذاك التمييز. كذا توافق كأيا، معنى كذا تلقى مع كأيا. فاش في التركيب، لان كاين من مركبه من الكف وأيا، وكذا من الكف وذا اسم الإشارة. البناء لأن كذا مبني وهذا مبني، الإبهام كذا مبهمة وكأين مبهمة، الافتقار لأن كذا تحتاج إلى تمييز وكأين تحتاج إلى تمييز، بالمفرد كأين يكون عنده تمييز بالمفرد وكذا يكون بالمفرد، المخالفة مخالفة مع بل كأين وكذا. كلمة كأين قلنا الغالب عند الجر ميمين، أما كذا يجب النصب. كأين عند الصدارة، كذا ما عندهاش الصدارة. كأين ما تجيش معطوفة، كأين وكأين ما تجيش. كذا في الغالب أن تكون معطوفة، كذا وكذا، هذا هي خلاصة كأين وكذا. ثم قال المصنف رحمه الله الحكاية. تكلم الإمام رحمه الله الحكاية. الحكاية في اللغة العربية هي المماثلة، حكيته أي ماثلته. يقول فلان دي حكي فلان، معنى دي مثله في الحالة دي. مثلا المعروف إذا حكيني إذا قل لي كذا، في شنو الحكاية في اللغة؟ مماثلة، معنى تقول مثل ما يقول وتفعل مثل ما يفعل، معنى تفعل فعلا مثل فعله وتقول قولا مثل فعله، هذه هي الحكاية. أما اصطلاحا هي هذه العبارات: إيراد اللفظ المسموع بهيئته الحمد لله أخلانكم الله، إيراد اللفظ المسموع بهيئته. مثلا يقول أنت رأيت زيدا، يقول له من زيدا، إذا جبته بهيئته رأيت زيدا من زيدا، هذه بهيئته. أو إيراد صفته، شنو إيراد صفته؟ جاء رجل أيو، هذاك مرفوع هذا مرفوع. جاءت امرأة أيتو، هذيك مرفوعة ومؤنثة وهذه مرفوعة مؤنثة، هذيك صفتها. أو يكون معنى تحكي المعنى، هذا الحقيقة. شنو الحقيقة للحكاية؟ إيراد اللفظ المسموع بهيئته أو إيراد صفته أو معناه، وهما حكاية الجملة، معنى تحكي الجملة. شنو تحكي الجملة؟ معنى كيف ما كانت الجملة ذكرها. مثلا كانت زيد قائم، قلت زيد قائم. مثلا كان زيدا رأيت زيدا قائما، قلت رأيت زيدا قائما، كيف ما كان جيبا. هذا شيء يسمى حكاية الجملة. حكاية الجملة لكم بالقول وما تصرف فيه. شكون تكون مثلا بيقولوا قال بقائل القول، هذا القول وما تصرفه، معناه تكون بالمصدر بالماضي مثلا. فيحكى به لفظها أو معناها، معنى يمكن نحكي اللفظ. مثلا هو قال زيد قائم، كم جو قلت قلت زيد قائم، ولكن يمكن تجيب المعنى. مثلا قلت قيام زيد، معنى غدكم الحكاية بالمعنى. مش نقول فلان قال قام زيد، نقول فلان قال يقوم زيد، أو ذكر قيام زيدين، أو تصرف. هذا هذه حكاية الجملة. إذا حكاية الجملة بس تكون بالقول وما تصرف، وإما حكاية مفردين، مش نحكي غير كلمة واحدة مش جملة، حكاية جملة. هذا إما حكاية اللفظ المفرد مع الاستفهام، مش نحكي اللفظ المفرد مع بل مش يكون مع الاستفهام، هو اللي مشي ذكر المصنف لنا كلمة أيون وكلمة من. حكاية لفظ المفرد باش باستفهام، والنوع الاستفهام اللي كاين هنا أيون وما، أيون وما مثلا قل جاء رجل أي جاء زيدون من زيدون قلبي أي ويسمى هذا الاستفهام هذا يقول الاستثبات معنى أنت لا تثبت ما يقول لك جاء رجل تريد أن تستثبت من هذه الأمر هذا هو الاستثبات هنا ماشي لا تسأل لا هنا لا تثبت هذا الاستفهام شي يتسمى هنايا استثبات وباش ليكون بأي أو ما وهي التي ذكرها المصنف هذه هي اللي استلم عليها المصنف والمحكي فيها صفة اللفظ شنو المحكي فيها ماشي اللفظ لا الصفة شنو الصفة لك المفرد ومرفوع تجيبوا مفرد مرفوع لكن مفرد مؤنث تجيبوا مفرد مؤنث لكن تثنية تجيبوا تثنية لكن جمع تجيبوا جمع هذا ماشي تجيب اللفظ نفسه لا تجيب الصفة ديالو حنا غنبينوها ان شاء الله في الابيات الاتية قال الامام رحمه الله والمحكي بها صيغة الثلاث وحكايته بدون الاستفهام هذه اذا كان الاستفهام اما الا حكينا بلا الاستفهام هذا ما يكونش ما تكلمش على المصنف هذه الحكايه بلا الاستفهام تكلم عليها المصنف هذه ما تكونش ما كايناش ينظر فان كان الحكم على المعنى اللفظي المحكي كانت شاذة في كانت الحكاية لللفظ ولكن ماشي بأدوة الاستفهام ماشي بأي وما وشنو حكينا على المعنى لا هذا خطأ ماشي يكون فحاليش مش تقول كقول بعض الأعراب دعنا من تمرتان مثلا هو قال له هاتان تمرتان قال له دعنا من تمرتان دعنا من تمرتين هذان كتابان دعنا من كتابان هذا هذا شاذ ذاته لأن هذه ماشي بأي واستفهام هذه ما لها شاذة هذه هي على المعنى وشاذة أو على نفس اللفظ شنو على نفس اللفظ ماشي تكون حكاية ماشي للمعنى حكاية اللفظ ماشي ما معنى لا غير اللفظ لا معنى هذه ما تكلمش عليها المصنف أيضا هذه مش يكون هو المراد بقول الكافية وإن سبت لي أداة حكمة فابني أو عري وجعلها اسما هذه هي المقصود يعني شو مش يكون الأداة مش ينسب لها واحد الحكم ومش يقصد لفظها مثلا كلمة قال تقصد لفظها كلمة ضرب تقصد لفظها من حرف وجر تقصد لفظها الجملة تقصد لفظها هنا ينظر وحاصلنا إذا حكم على اللفظ باعتبار كونه لفظا جاز إعرابه بحسب العوامل وجاز حكايته يمكن لحكيه ويمكن ضرب على أصله مع تقدير إعرابي مثلا أنت مش تقول ضرب هنا مين يكون ضرب زيد شنو قصدنا المعنى ضرب الحدث والزمان وزيد فاعل ولكن مين يكون ضرب فعل مض هنا قصد اللفظ دابا ضرب ثلاثي شوف ضرب ثلاثي ضرب في ما ضرب حروفه أصلية مثلا حروفه أصلية هنا شنو يكون قصد هنا يجوز لي وجهان يجوز نعرب ويجوز نحكي ما يجوز نعرب نقول ضرب فعل ماض ولكن من الصف من الصف نقول ضرب فعل ماض ولا حكيت نقول ضرب فعل ماض من نعمل ضرب فعل ماض نعمل الضمة المقدرة في آخره المانع من الشرع الحكاية ولك عجبت نقول ضربون الضمة الظاهرة هنا ما قصدش ضرب الحدث والزمان لا قصدت النظر قال ومن حرف جره مثلا من هذه كلمة من واش هنا قصدت المعنى الابتداء والمعنى الظرفية والمعنى كذا ولا مقصد هذه من هذا الحرف هذا لفظ إذا من حرف جره من مبتدا حرف الخبر لا حكيت نقول من مبني ما ماشي مبنيه الضمه المقدره في اخره المهم الشغل الحرف الاعراب كاين ولا عملت الاعراب نقول من مينون مش نقول ماشي الاعراب نقول مينون جاز بحسب العواه حكايته على اصله فضرب الى اخره بفتح ولي وسكون اول حكايه ثم ان اللفظ الذي على حرفين ان حكيه شنو اللفظ اللي على اللفظ اللي ماشي يكون جوج الحروف فيه جوج وحكينا لم يغير سواء كان ثانيه لين أم لا كغيره. مثلا من حكينا، لا خليها هكذا، في حكينا خليها هكذا، ولكن إذا عربناه سوف يتغير معنى كلمة من. إذا حكيناها في، إذا حكيناها على، إذا حكيناها اللي في جوج الحروف، إذا حكينا خلي على حالي دخلوا بالصغير ولا دخلوش. وإن أعرب وثانيه لين وجب تضعيفه. مثلا لو ماشي نحكيها نقول لو حرف يدل على الامتناع، لا ماشي نحكيها نقول لون، لا لا حكيت نقول لو، ولكن لا عرفت مش نقول لون يدل على الامتناع. معنى عند الإعراب مش نقول لون قد ضعف، معنى جيب آخر وضربه. مثلا في لحكيت مش نقول في يدل على الظرفية، والإعراب حنا قلنا قد ضعف الأخير غير، ولكن لا عرفتك مش نقول في يون هيدا كذا وكذا. ولهذا ورد في الحديث إياكم واللو، إياكم واللو، واللو إياكم زيد واللو. ما قلنا واللو شنو عملنا هنا يا عربنا، ما عربنا ضعفنا. ويقلب الحرف المضاعف همزة، ولكن ماء، ماء لا لا لا حكينا هاتي مش يقولوا ما حرف نفي، ولكن لا عربناها مش يقولوا ماء حرف نفي، قل ماء حرف نفي. علاش؟ لان ماشي تزيد واحد الالف، والالف بعد الالف خص نقلبوها همزه. ماشي تحكي كلمه لا، شوف كلمه لا، هذا لا اذا حكيتها كي مش نقول لا حرف نفي، ولكن لا ماشي ضعيف كي مش نقول لا، ومش تجي واحد الالف وقلبه لا حرف نفي. فإن صح هذا إذا كان معتل، فإن صح كمن جاز فيه وجهان. مثلا من ماشي نحكيها كما نقول من حرف جرهم، ولا ماشي نعربها يجوز نقول من نون ونقول من مينون، يجوز نضعفها كما نقول من نون، ويجوز ما نضعفها كما نقول مينون. هذا إذا كانت صحيحة. اما اذا كانت معتله واش هما يقولوا؟ مثلا هذا النوع ديال الحكايه المصنف ما تكلمش عليه، شنو هو؟ هو ما تصرفي حكمه لفظها، وضرباني حكايه اللفظي مع الاستفهام والمحكم يصير الصرف اللفظي. فان كان الحكم على معنى اللفظي شي يكون المعنى الحكايه، واذا كان ماشي على معنى اللفظي، إذا كان ماشي على معنى اللفظي، إذا كان على النفس اللفظي هذه هي اللي يكون فيها وجهان. إذا كان على معنى اللفظي ماله شاذة، وإذا كان على حالة اللفظي شنو فيها؟ شنو الحكاية؟ تذكر لصفتها الأولى والإعراب تقدره في آخرها، لأن تقدمنا احنا في الأول للألفية كنا نقول ثلاثة درجات عندنا، عندنا البناء وعندنا الإعراب التقديري وعندنا الإعراب الحكاية وعندنا البناء. كان إعراب لفظي، كان إعراب تقديري، عندنا كان إعراب الحكاية. الإعراب الحكاية هو من قبيل التقديري، الحكاية من قبيل التقديري. شنو الحكاية؟ تترك اللفظ على حاله وتقدر فيه الحالة الإعراب كيف ما كان. من جملة هذا مش نقول ضرب فعل ماض، يلا ضرب مش غتكون دابا مبتدا، قول مبتدا، المبتدا مرفوع على مصرفه الضمة المقدرة في آخره المان يوم الشغل الحاجة كذلك من إلى آخره. هذا إذا حكيت، إذا عرفت تقول ضربون، نقول ضربون. ثم من يكون فيه جوج الحروف، جوج الحروف إذا كان الأخر ديالو معتل عند الحكاية خليها عليه، ولكن عند الإعراب غد ضعف، لكن الضعف من جنسه، معنى الضعف من جنسه. لكن في تزيد واحد الياء، لكن لو تزيد واحد الواو، لكن ما تزيد واحد الالف وقلبها همزه، لكن لا تزيد واحد الالف وقلبها همزه. واذا كان صحيح يجوز ضعفه ويجوز تخليها على حاله. شنو يجوز ضعفه؟ باش يقول من نون يجوز تخليها على حاله كما تقول لا لا من نون، هذا عندك الاعراب ماشي الحكايه دابا. من نون الاعراب خدام، غير كان ضعف ولا ما ضعفش نقول من نون او من نون. هذا هو مذهب الجمهور. قال وفي الراضي وشرح اللبلسين أنه يجب تضعيف ثنائي مراد لفظه إذا أعرب صحيحا أو معتلا. هذا القول بالتفصيل خلاف هذا القول اللي ما نقول عن هذا. أما القول هذا يقول لك مهما عرفت ضعف، مهما عرفت ضعف وخي يكون صحيح. فيما تقدم كان عند الإعراب إذا كان صحيح جزء وجاني، لا دابا يتعين على هذا القول باش يفرق ما تقدم، هو في تعيين التضعيف في الصحيح. قال الإمام رحمه الله تضعيف لئلا يلزم تغيير اللفظ والمعنى، محل هذا فإن جعل علما لغير لفظه. كيف جعل علما لغير لفظه؟ قل السي هشام كيف زعما جعل علما لغير لفظه؟ لا صعيب باش تجي يجاوب عليها الإنسان. قول اسم البشير كيفاش؟ كيفاش نعملو؟ زيد السي البقالي معنى هذا اللفظ هذا اللي كنا نتكلموا عليه، مثلا ضرب علامة على ضرب، خرج على ماذا؟ نحن مش نجعلوا علامة اللي غير جعله. مش غيكون السي طارق؟ قول عبد الله؟ قول عبد الرحمن؟ ضربة مش نسموه بها واحد رجل. رجل نسميه ضربة، رجل نسميه خرج، رجل نسميه مين؟ إذا هنا جعلنا علامة اللي غير لفظه. هنا مش غيكون. هنا مش نجعل علامة ماشي لفظه. لا على غير لفظه. قبيل كان ضرب لفظه ضرب معنى لفظه ضرب ثلاث ثلاثي مين مين مين علامة على لفظه مين مين حرف جرين. مثلا قام هذا لفظ قام، دابا الرجل ماشي هو اللي قام. ولهذا قال الإمام رحمه الله فإن جعل علامة امتنع التضعيف في الصحيح ما نضعفوش. علاش؟ لئلا يلزم تغيير اللفظ وتغيير المعنى، لأنه هو أولا غيرنا اللفظ ولا ضرب الرجل سمي ضرب، ها غيرنا المعنى وتزيد غير اللفظ هذا معنى. فإذا على هذا رجل مسمين مين ما تغيروش، رجل مسمين مين. قال الإمام رحمه الله لئلا يلزم تغيير اللفظ والمعنى ووجب في المعتل لئلا يسقط حرفه تعليف فيبقى، ولكن إذا كان في المعتل خصك تضعفه. علاش تضعفه؟ لأن الكلمة مش يدخل التنوين ذيك الوقت، ماشي دخلة الثانوي. كيف ماشي دخلة الثانوي؟ وحاجة نسميه فيه كيف ماشي نعملو؟ ماشي نعملو فين؟ فين إذا ماشي تنقص لك الحرف؟ إذا لا بدأ قول في يون، لأن ماشي دخل كلمة في رجل نسميه فيه، مي رجل فيه ماشي نسميه جاء فين؟ لأن الكلمة ماشي تقول لي منونة، ما كيشي السبب دمنع التنوين أو لا؟ واش عندنا شي طريقة في منع التنوين؟ كلمة كيف ماشي تقول لي؟ لا مش تولي منونة، ما يولي منونة مش تجيب التنوين غير تحذف لك الياء، مش تولي فيها مش يبقى لها حرف واحد. فإذا هنا واجب التضعيف. علاش واجب التضعيف؟ باش ما يبقى لكش حرف واحد، لأن حرف واحد ما حل تكذب به ما حل تكذب وقف عليه خاصك تزيد فيها. علاش غتزيد هنا فيه؟ باش ما يتنقص لك شي من الكلمة بسبب التنوين. قال الإمام رحمه الله وجب في المعتل أن يسقط حرف التعليل التنوين فيبقى المعرب على حرف واحد. هذا مهم، هذا الفصل اللي ذكرناه نقص ونتراجع، هذا هو المهم في هذه الحكاية. هذا الشيء اللي درسناه دابا هو المهم في هذا الباب. أعظم ما في هذا الباب الحكاية هو هذا البحث هذا اللي ذكرنا. هذا ما تسخفوش به، هذا مهم جدا. هذا لأن الحاجة اللي تسمى بها الحاجة اللي تلقى الحاجة اللي كذا، شنو يكون الموقف؟ كيفاش يكون الموقف ديالك الإعرابي؟ فهمنا؟ لا بد هنا حققت إرادة اللفظ المسموع بهيئته أو إرادة صفيته أو معناه. هذه إرادة هيئته هو اللي غنذكرهم بنفسه، هي اللي مشي تذكر الأخر ذي البلد فين؟ قول المصلي رحمه الله والعلم حكي أنه هذه بهيئته. كيف مش نقول رأيت زيدا من زيدا بصفته ما دي تذكرش اللفظ. تقول جاء رجل منو وتذكر الله، ثم اما ان يكون المعنى او غير المعنى، لان لك كان المعنى ديك تاع من ثمرتين شفت هذيك، هذيك شاذه، واما باش تكون الجمله، الجمله هي هذيك القول، القول وما تصرف منه، لكن ب ب ب بالاستفهام شو اسم هذاك، هذاك الاستثبات، شنو ذيك الحكايه ديالك؟ لا ذيك الحكايه اما هيئه اللفظ واما صفته. متى تكون هيئه اللفظ وصفته؟ ما يكون العالم، ما يكون العالم يكون هيئه اللفظ وصفته، ما يكون في النكره شنو غتكون؟ هيئه اللفظ صفه اللفظ فقط، تكون غير صفه. هذه هي اللي تكلم عليها المصنف، هو أن الحكاية بالاستفهام بمن وبأي، إما هيئة الله في وصفته وإما هيئته، هيئته فاش تكون؟ في الأعلم، هي البيت الآخر، والعالم حكينا بعد من إن عارية من هذا هو البيت الآخر، هذه هي هيئة، هذه معنى ذا تكون الله نفسه، ما مش يكونش الهيئة الله، مش يكون صفة، غير الصفة، معنى الصفة قد تكون حالة ديالو، مذكر جيب التذكير، جيب التأنيث، جيب التثنية، جيب هذيك حالة واحد، هذيك اللي ماشي يكون معابن في حالة التنكير، معابن ماشي يكون أين ومن، أين تكون عند الوقف والوسط، ومن عند غير الوقف فقط. هذيك الحكاية إذا قصدنا مع المعنى هذيك لا يجوز، إذا قصدنا اللفظ هذيك ما تكلمش عليها المصنف، ماشي يكون هذيك، هذيك مهمة. معنى ذي يجوز لك الإعراب ويجوز لك الحكاية. شنو الحكاية؟ انطق باللف كيفاش ما كان، والإعراب على حسب العوامل، والإعراب تقديري، الإعراب على حسب العوامل والإعراب تقديري دائما، ولكن لا كنا ماشي نعربو ينظر هنا. أما إذا كان ماشي الإعراب خلي الله على حاله، وإذا كان الإعراب هنا إذا كان صحيح التصدعك ماشي لازم، ولكن إذا كان المعتل تضعيف لازم بصف. هذا القول غير القول اللي نقلوا غادي، أما غادي يقول لك دائما غنضعفه وتصحيح غنضعفه، محل هذا إذا كان اللفظ ماشي يبقى في المحل ديالو، أما إذا كنا نغيروه لا ما خصوش يتغير. علاش ما خصوش يتغير؟ باش ما يتغيرش اللفظ والمعنى. محل هذا ما لم يكن على حرفين، أما إذا كان حرف علة معاه غي يدخلوا التنوين، ما مشي يدخلوا التنوين غي يوقف على حرف واحد، شنو خصنا نزيدوا في ايدي الوقت؟ هذا هو. ثم قال المصنف احكي بأي، هو مش يبدا بالنوع الاولي، شنو هو أي؟ الا ان أي خصك لحظه في يكون عندها هذاك عند التنكير وفي حاله ومطلقا. قال احكي بأي، اش ماشي تحكي ما لمنكور، واش حكي المنكور او ما لمنكور؟ اذا معنى لمنكور واش ذاته او هيئته؟ صفته، صفته. ولهذا قال الامام رحمه الله شو ما مثبت له من صفه الاعراب وغيره من التذكير وكذا وكذا. من قال لمنكور خرج المعرفه، المعرفه فين هي؟ والعالم احتيالنا هذا خرج، يكون في الوقف ويكون في الوصل، في الوقف او حين تصل مطلقا، في مش يكون في الوقف او حين تصل. شنو المواصفه هنا؟ الحكايه باي ولمنكور ومذكور وفي كلام سابق، هذا هو الموصف ديال الحكايه. مش وقع هنا بلفظ اي، ومن بدا يكون لمنكور، شنو يكون؟ سيكون مذكور ماشي محذوف، وفين؟ في كلام سابق. هي هذه الامثله، هذه جاءني رجل اي، رايت رجلا ايا، مرت برجل اي، وهكذا. هذا في الوقف، في الوقف يقول جاء رجل اي، رايت رجلا ايا، مرت برجل اي، غنوقف. لكن في الوقت ماشي في الوقت نقول جاء رجل اي يا فتى، رايت رجلا وايا يا فتى، ومرت برجل اي يا فتى، وتقول في التانيث ايتان ايتي الى اخره. شنو اللي يكون الاعراب هنا؟ فاي في جميع استفهاميه معربه، لكن اختلف هل اعرابها ظاهر وهو ما فيها من الحكايه الحروف، او لحكايه ما في اللفظ المسموع مقدر هنا قولان. واش الاعراب ديالها لفظي او الاعراب ديالها مقدر؟ فعلى الاول الاعراب ديالها ظاهر، هنا ماشي يكون بحسب عواملي. شنو بحسب عوامل هذه العباره؟ هذه جاء لي رجل اي شغل عربه، قال عربه مبتدا والخبر محذوف. هذا لما مشيتي على الطريقه الكوفيه اللي يجوزوا يكون فاعل، غنعمل فاعل. ولكن فرأيت رجلا ايا، مررت برجل اي، غنعمل مفعول ونعمل ولكن بالفعل المحذوف، بايلين مجرور بالفعل المحذوف. هذا اذا عملت الاعراب لفظي. اما اذا عملت الاعراب التقديري هذا الشيء دائم، كل شيء يكون مبتدا، شيء يكون مبتدا. ولكن هذا الحكاية واخا اي المنصوبه نقول هي في محل رفع، اي المجرورة في محل رفع، زعما الطريقه الحكايه اللي قلنا هذه فيها قولان. شوف حاله قال لكن اختلف هل اعرابها ظاهر وهو ما فيها من الحروف والحركات او هي حكايه ما في اللفظ المسموع. ها جوج قولان، ظاهر او لحكايتها، ظاهر او لحكايتها. فعل الاول تكون بحسب مثل ما بعوامل محكي. شوف العوامل، هي لك كانت تسمى عامل جر فهي مجروره، لك كان منصوبه فمنصوب بالفعل، ولكن داك الشيء الفعل يكون مقدر، ولك كان مبتدا اما مبتدا واما الفاعل فاعل على مذهب الكوفي. هاو قدرهم جوج، وقال الكوفي فاعل بفعل محذوف، هذيك مبتدا صافي. وعلى القول الثاني، شكون الثاني؟ هي اللي تقول هذا او حكايه ما في اللفظ، هي دائما تكون مبتدا. شغل تكون هنا كلمه اي دائما مبتدا، دائما مبتدا، هيدا دائما مبتدا. ولكن الخبر يكون محذوف، وإذا تكون هي الإعراب ديالها كيف ماشي يكون؟ دي يكون محكي، وخا أيا راها مبتدا مقدرة في آخره، هي آخر، كل شيء مبتدا دائما، والخبر محذوف. قال الإمام رحمه الله، ثم قال: ووقف الحكي. هذه هي الحكاية بأي، إذا الحكاية بأي من المحكي بها؟ أن يكون المنكور أي النكرة والمذكورة وفي كلام سابق، ومطلقا في حالة الوقف وفي حالة اختلف العلماء في إعرابها، واش الإعراب ديالها لفظي أو الإعراب ديالها تقديري. على الوجه الأول غيكون الإعراب ديالها لفظي، ولكن هي دائما تكون على حسب العوامل اللي عندها. لكن تسمى رأيته ماشي يكون هي مفعول بفعل محذوف، لكن بأي ماشي يكون مجرور بمفعول، وهكذا إلى الآخر. إلا أي من يكون أي جاءني رجل أي، هذا على مذهب المذهب البصري يكون أي مبتدأ. على مذهب الكوفيين يجوز يكون فاعل. علاش؟ لأنهم يجوزوا أي تكون فاعل، لأن ما عندهاش الصدارة، هي يعطيو لها الصدارة ولا ما عندهاش الصدارة، صافي. هذا إذا عملنا الإعراب لفظي. أما إذا عرفنا الإعراب بالحكاية، أيا دائما مبتدا، وأي دائما مبتدا، وبأي دائما مبتدا، ولكن الإعراب ديالها مقدر، مقدر لأجل الحكاية، صافي. ثم قال المصنف: احكي ما لمنكور بمن، ولكن شنو؟ في الوقف. هنا اختصرنا في الوقف، هنا التمييز بين أي وبين في الوقف. احكي ما لمنكور، هنا مش يكون عند النكره، لكن فرق هنا. هنا عند الوقف خصوصا، وعند العاقل، وعند النكره والمعرفه. النكره هنايا والمعرفه فوق العلامه، فهمنا؟ عند النكره هنايا والمعرفه فيما ياتي ان شاء الله. وهنا عند الاشباع. شنو عند الاشباع؟ منو منا عند الاشباع. وهنا ولا يجب مفتح قبل التاء، مناتا نقول منتا، ولو كنا في التثنية امرأتان ما يمكنش نقول امرأتان، لا بد نقول امرأتان. هنا يجوز هذا الفرق بيناتهم. مثلا في امرأتان يمكن نقول انا امرأتان، هنا يجوز، هنا يجوز نقول منتا، يجوز، ما كاين حتى مشكل. هذه هي المواصفات، شنو؟ الوقف، باش خاصة بالوقف، لأن المصنف رحمه الله واقفا. تكون للعاقل، لأن من للعاقل؟ أجوج. هي تكون في النكرة معرفة، إلا أن في النكرة تكون الحكاية ذا الصفة، أما في المعرفة حكاية هيئة اللفظ. معناها نعيد اللفظ بنفسه، سيأتي إن شاء الله. ثم لنكون عندها الإشباع. شنو الإشباع؟ معنى ذيك من غنعملوا لها الحركة ونولدوها، مانا غنعملوا الحركة ونولدوها، هذا الإشباع. وذيك التاء اللي لنكون ساكنة، واش لازم التاء اللي كانت تما واش لازم تكون مفتوحة قبلنا؟ ماشي لازم، صافي. هذه هي المواصفة. شوف المصلي مش حكي، قال احكي مالي منكور بمن فين حال كونه وقفا او لاجل وقفي. فسر لي هذا. قال الامام والنون حرك، شوف والنون حرك، والنون حرك فين النون؟ من حرك واشبع حرك، كان الحكايه بس حقت جوج بالتحريك والإشباع. فالحكاية تحققت بتحريك، كنا نقولوا من، نقولوا مانو وتزيد لك إشباع مانو. قال حريك مطلقا. ومعنى كلمة حريك مطلقا في أحوال الإعراب الثلاث، لأن جاء رجل منو، رأيت رجلا منا، مطلوب رجل مني، هذا الحوال الثلاث. وأشبعا، شنو أشبعا؟ ولد بنون التوكيد. وهذا أشبع عن هذه مش نون التوكيد الخفيفة، لا الثقيلة، هذه وأشبع عن ن. وش نون التوكيد الخفيفة ولا الثقيلة هذه؟ قولوا لا الثقيلة، لأن لو كانت الخفيفة كان قلبة ألفا وأشبع، هذه نون التوكيد الثقيلة، لأن لو كانت الخفيفة كيف غنعملوا؟ وأشبع، لأن احنا قلنا فيما تقدم نون التوكيد الخفيفة تعامل معاملة التنوين، أعطينا صفة التنوين، صفة التنوين في حالة النصب تقلب، في حالة رفع وجري تحلف. قال وأشبعا. الإمام ذكر الأمثلة فين؟ قل منان، هذه من قل جاء رجلان. إذ قل مناين من قل معطوب رجلين، بعد لي الفاني بابنين، الفاني هي منن بابنين منين، معنى مثال الجر مثال. وسكن تعديلي، شنو سكن؟ من قل مانت، مانت قل مانت تعديلي. وقل لمن قال الأتت بنت مانه، كي ماشي يجوز تقول مانت ومنت، يجوز وجهاني، يجوز وجهاني. والنون قبل تلمة ثني مسكنة، كي ماشي تقول منتان ومانتان، شكون اللي فاصح؟ لا تسكين، والفتح نظر. شنو هو الفتح نظر؟ هي مانتان. قال المصنف واصيل التاء والالف بمن مانا، فوياك باش تجيب مانتان، ما يكون عندك بإثري ذي نسوة، ما يكون الجمع، معنى مين مش يكون عندك نسوة، جاءت نسوة، هذا الجمع، مش يقول مانات. وقل مانونا فيه مش يقول، ما يقول جاء رجل رجال، منينا فيه مش يقول، جاء رأيت رجالا، رأيت رجالا هكذا، أو مرتب رجال، منينا. قال الإمام رحمه الله نسكنا، إن قيل جاء قوم لقوم فوطن، جاء قوم كمش العمل لقوم منين. وإن تصل، إن تصل فاللفظ من لا يقتل، هذا إذا وقفنا. أما إذا ما وقفناش دائما نقول جاء رجل من يا فلان، من كذا، من كذا، من كذا. وإن تصل فاللفظ من لا يقتل، دائما ما نقول رجل من يا فتى، من كذا، من يا زيد، ولكن شو واحد يتكلم معه، جاء رجل يقول من يا فتى، رأيت رجلا من يا فتى، هذه هو الوصل. هذا قول الإمام رحمه الله. فإذا الحكاية الأولى باش هي بأين المواصفات المنكور المذكور في كلام سابق، ولكن تكون فصلا ووصلا، معنى تكون في الوصل وفي الوقف. الحكاية الإعراب، إما الإعراب وإما الإعراب اللفظي وإما التقديري، لكن الإعراب اللفظي شنو تكون هي؟ على حسب العوامل، ولكن الحكاية تكون هي دائما مبتدأ، وخا تكون منصوبة دائما مبتدأ، والإعراب قدر. ما إذا كل الحكاية بمن؟ الحكاية بمن شنو يقول؟ يقول عندنا الإشباع، وهذاك هو التفسير للحكاية، هو التحريك والإشباع. في الحكايه باش تتحقق بتحريك. شنو تحريك؟ النون يكون هذه حرق والاشباع ولدوا. شنو النون؟ لا كان بالضم عطيلو الواو، ولا كان الفتح عطيلو، ولا كان الى اخره. ثم هذا الشيء يختلف. شوف التثنيه شنو كانت، ذكر الامثله كامله الامام رحمه الله الى اخره. ثم وتسمى الحركه التي اشتلبت للحكايه في الحروف التي بعدها انما هو اشباع لها دفعا للوقف على المتحرك. هذه الحروف اللي ياتي ماذا تسمى؟ اشباع للاشباع. معنى الى شكون اللي كاين للحكايه؟ هي الحركه. على هذا التوجيه هذا شكون الحكايه؟ هي مانو. اما مانو هو الاشباع. على هذا التوجيه هذا ما هي حركة الحكاية؟ هي الحركة. رأيت مانو ضم منال فتح إلى آخره. قال الإمام وقيل الحرف ليست الإشباع بل اشتلبت الحكاية أولا فلازم تحركوا ما قبلها وصحوا أبو حيان، وقيل بدل من التنوين. معنى هذاك الحروف هذيك قيل هي للإشباع، قيل للحكاية، قيل هي بدل من التنوين. شحال في هذه التوجيهات؟ ديك مانو الواو، قيل للحكاية، قيل للإشباع، قيل بدل من التنوين. كذلك الألف. ومن يتعالى السكون المقدر معناه حركة الحكاية أو حركة مناسبة، فهي نونس حرف مفضل كانت أولى وليست مناوية. وقيل الإعراب مش يكون الإعراب هنا؟ الإعراب يكون مقدر. شكون منعه؟ هو ديك الحالة السكون منعه حركة الحكاية أو حركة مناسبة. مناسبة حرفها مفردة كانت وليست منانان منيان معربة كما يتوهم من التثنية. لا تهي فيها الحكاية أنت. ما تفهمش مثلا مناني ومنيني قول هذه فيها تثنية. قال لا تهي فيها الحكاية. ثم قال المصنف رحمه الله ولعلم أحكينه من بعد من. شنو يتكلم حكاية هنا ماشي الكل، حكاية هيئة اللفظ ماشي صفاته. حكاية صفة اللفظ تكون في النكرة، أما هيئة اللفظ فإذا تكون في العالم في المعرفة وبالخصوص العالم. هي تكون في المعرفة وبخصوص العالم، العالم بأنواعه الثلاثة سواء كان اسما أو لقبا أو كلية. معنى يمكن نحكيو اللقب، يمكن نحكيو الذات، يمكن اللي كان العالم بانواع. من بعد من عارية من عاطف بها اقترن. هنا اي ما ماشي تدخلش غتدخل من، ولكن ما يكونش عندها حرف العطف. ما تكونش جاء زيد ومن، رايت زيدا ومن، من بلا حرف العطف. شنو المواصفات لهذه الكلمات؟ ان يكون المعرفه شمن نوع عالم، ويكون العالم عاقل زيدون محمدون عمرو، ما يكونش مثلا ماشي عاقل، يكون فيه الشراك. شنو فيه الشراك؟ لان زيدون يختفي فلان وفلان وفلان، فيه غير متبوع. ما يكونش جاء زيدون العاقل، خاطرش اذا كان بنون بنون يجوز. والاداء نقصد تكون كلمه مال، ما تكونش اي، وتكون بلا عطف. هذه هي الشروط. الشروط ماذا يشترط في المعرفه؟ عالم ثم عاقل، ثم يكون فيه الشراك باش يكون فيه التباس، وما يكونش فيه ما تكونش ذاك العالم متبوع غير متبوع. ما نجيبولوش التابع، نقولوا التابع ما نجيبوش مثلا زيدون العاقل وزيدون كذا، لا. نعم اذا كان بنو زيد بنو، لان زيد بنو فيه الشراك. والاداه اللي مستعمله مال. وهنا يجوز لك الاعراب ويجوز لك الحكايه. قل جاء باش المثال يظهر مزيان، رايت زيدا يقول من زيدون، يعني عملت من زيدون عندك الإعراب، عملت من زيدان عندك الحكاية. رأيت زيدان من زيدون، شنو عملت هنا؟ إعراب. من زيدان حكاية، معناها الخبر إلى آخره، ضم المقدر، أو الكرم المصنف، تنبيه ظهر إما أن متقارب أي في خمسة اختصاصها بالعاقل وبالوقف، ويجب الإشباع ولا تخص بالنكرة، ولا يجب الفتح قبل التائب. العالم، شنو خص يكون هنا؟ اسما لقبا كنية لكثير اسما فجاز الى غيره اختصاصها بالعاقل وبالوقف ويشبه الاسباع. ثم قال الامام رحمه الله بشرط كونه عاقلا، شوف الشرط عاقلا، ولا يتيقن عدم الشراك، فلا يقول من فرزدق، لان الفرزدق شخص واحد ما عنده معامل يلتبس. نعم كان النعت ولا يتبع بنعت او توكيد الا الا اذا كان النعت بابن لان ابن فيه كل. وفي العالم المعطوف عليه خلاف، هذاك فيه خلاف. ثم كزيد بن عمرو هذاك فيه خلاف، زيد اخاه هو لا يجوز الاتفاق. ثم قال الامام والعالم حكينا من بعد المال نعيط نعطي يقترن. ثم قال الامام التأنيث.